يقول السائل أبو إبراهيم الشيخ، هل القياس من مصادر التشريع وما مثاله؟ هذا يسأل عنه الأصوليون. الأصول الأدلة أربعة المشهورة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس الصحيح. نعم.